الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذه الأحاديث أيضا أنها دليل على قاعدة عظيمة ندندن حولها كثيرا، وهي أن المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. فإن أكلة السحور لا تعدو أن تكون طعاما وشربا، والأصل في الطعام والشراب أنه مباح، لا يثاب الإنسان عليه ولا يعاقب. فلماذا أثاب الله من أكل وجبة السحور مع أنها أكل؟ قال العلماء إنما حصل الثواب في أكلة السحر لأن الإنسان يتناولها وهو يريد أن يتقوى بها على طاعة الله عز وجل، فانقلب هذا المباح إلى قربى وإلى طاعة بالنية الصالحة. ولذلك خذوها مني قاعدة يا طلبة العلم، المباحات تنقلب عبادات بالهيئات والنيات الصالحات. المباحات تنقلب عبادات بالهيئات والنيات الصالحات. فإذا أراد الإنسان أن ينام فإن نومه يكون طاعة باعتبار هيئة النوم وصفته، كأن ينام على جنبه الأيمن وبعد صلاة العشاء، وأن لا يطيل السهر، وأن يتوضأ، هذه كلها هيئات للنوم، ولا لا يجمع؟ طيب، وبنيته أيضا بأن ينوي بأن منامه هذا لطاعة الله عز وجل، يعني أن يتقوى به على طاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك الأكل في ذاته مباح، لكنه ينقلب عبادة بالأمرين، بالهيئة والنية. إيش معنى بالهيئة؟ يعني أن يسمي حال الأكل، وأن يحمد حال الفراغ، وأن يأكل بثلاث أصابع، وأن يأكل مما يليه، وهكذا. طيب، وبالنية بمعنى أنه ينوي بتلك اللقيمات التي يدخلها في جوفه أنها تقويه على طاعة الله عز وجل، وهكذا. الجماع أيضا، جماع الرجل لزوجته هو مباح في الأصالة، لا ثواب ولا عقاب فيه، لكنه يكون طاعة وقربة بالهيئات والنيات. بالهيئة بمعنى ألا يجامعها في دبرها، وألا يجامعها وهي حائض. وبالنية أن ينوي بجماعه هذا إعفاف نفسه وإعفاف زوجته عن الوقوع في الحرام، وأن يكون جماعه هذا سببا في إخراج ذرية تعبد الله عز وجل في الأرض. فإذا جميع المباحات تنقلب عبادات بالهيئات إذا كان لها هيئة شرعية، وكذلك بالنيات الصالحات. احفظوا هذه القاعدة لأنها تجعل حياتك كلها طاعة وعبادة، طاعة وعبادة، لأنك تشغل وقتك في يومك بأمرين، إما في عادة وإما في عبادة. فإن كنت مشتغلا في عبادة فالحمد لله. طيب، أغلب أوقات اليوم نقضي في عادات ولا في عبادات؟ في عادات. إذن العاقل الذي يعلم أنه سيسأل عن هذه الأوقات وأنها محط الاختبار والابتلاء في هذه الدنيا، وأن حياته وأن وقته عمره، ينبغي له أن يجير هذا الوقت الواسع الكثير إلى ميزان حسناته. كيف ذلك؟ بالهيئات والنيات. ولذلك احرص على ألا تفعل أي عادة من العادات إلا ولك فيها نية صالحة، حتى تلبية حاجيات أهلك، أو الذهاب مع زملائك والنزهة اليومية مع أهلك، أو الجلوس مع أهلك للقهوة والشاي، هذه كلها مباحات. والنوم أيضا مباح، والطعام والشراب مباح، وهذه أغلب ما نقطع فيها أوقات اليوم. فاحرص على أن تجعلها فترة تستجم نفسك بها، حتى إذا أقبلت على العبادة تقبل بنفس منشرحة وصدر منبسط، فتكون تلك الأوقات مجيرة في ميزان حسناتك. إذ والله من الغبن والخسارة الفادحة العظيمة أن تذهب عليك 23 ساعة في اليوم في عادات، ولا يكتب لك من ميزان يومك هذا الذي هو عمرك ويقربك إلى الآخرة ويباعدك من الدنيا، ما يكتب لك فيه إلا ساعة واحدة فقط، هي مجموع الصلوات الخمس مع نوافلها القبلية والبعدية وأذكارها، تأتي ساعة. خسارة عظيمة والله تضيع تلك الساعات الطويلة. فإذا احرصوا على حفظ هذه القاعدة، فهي منهج حياتك، يجعلك سعيدا في هذه الدنيا ويجعلك سعيدا في قبرك، ومن الفائزين المفلحين في يوم حشرك ونشرك. كل شيء من العادات اجعل لك فيه نية صالحة ينقلب مباشرة في ميزان الله عز وجل إلى طاعة. عرفنا وجه الاستشهاد من بهذا الحديث، وهو أن أكلة السحور لا تعد أن تكون طعاما، فإذا كيف أثيب الإنسان عليها؟ لأنه حال تناولها كان ينوي بها امتثال أمر الله وتطبيق السنة والتقوي على طاعة الله عز وجل، فاجتمعت فيها الهيئة واجتمعت فيها النية.